ديدي يحب المدرسة. صحب ديدي نميرة إلى بيت مرمرة. رحبت مرمرة بديدي في الصالون، لكن ديدي فضل الجلوس في الحديقة تحت شجرة الموز. مرمرة: مساء الخير. ديدي: مساء الخير. مرمرة: ماذا تود أن تشرب يا ديدي؟ ديدي: آكل موزا لو سمحت. مرمرة: صعد الشجرة وكل منها حتى تشبع. ديدي: شكرا لك يا مرمرة. وتسلق الشجرة وبدأ يلتهم الموز. لوحت له نميرة بيدها وقالت: إلى اللقاء يا ديدي، أنا ذاهبة إلى مدرستي. نط ديدي من أعلى الشجرة ليلحق بنميرة، لكن المسكين سقط في المسبح. صاحت نميرة مذعورة: ديدي يغرق، ديدي يغرق. أنا قادمة لإنقاذك يا ديدي. لكن ديدي السباح الماهر خرج من الماء بسرعة وأمسك بنميرة وقال له: خذيني معك إلى مدرستك، أريد أن أتعلم الرسم والقراءة والحساب والكتابة. مرمرة: غدا ستذهب معها إلى المدرسة بعد أن أشتري لك كتابا ولوحة ووزرة ومحفظة.